سماحه الشيخ العزيز شيخ سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد انا مسؤول عن احدى الادارات الحكوميه والتي تتعلق بقطاع كبير من المواطنين، ويراجعني كثير من ذوي المنكرات الظاهره كحاله اللحى وشارب الدخان وهكذا، فهل يجب علي توجيههم ام التزم ادب الوظيفه كما هو متعارف عليه؟ افتونا اسابكم الله. لا ليس من ادب الوظيفه التقييم ترى موسى، عليك التوجيه والكلام الطيب والانكار بالاسلوب الذي ترى انه ان شاء الله ينفع مع هؤلاء ومع غيرهم، وليس من اداب الوظيفه ترك انكار المنكر، هذا غلط. بل من اداب الوظيفه انكار المنكر، هذا انت في وظيفه مسلمه وانت في وظيفه كافره. من اداب الوظيفه انكار المنكر والدعوه الى الخير، هكذا ينبغي المؤمن ان يكون قويا ويكون شجاعا في الخير ويكون مقداما في مصالح المسلمين. فاذا رايت المنكر انكرته بالاسلوب الحسن، يا اخي اتق الله، يا اخي هذا لا يجوز، يا اخي هذا قال فيه النبي كذا وكذا. ووجوده في الوظيفه مما يعين على قبول كلامك، لان الناس يرجون نفعك، ربما ساعدهم هذا على ترك المنكر والحرص على الخير، لعل ذلك ينفع عندك ولعل ذلك يعين على قضاء حاجتك.